سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين يا ذا الجلال والإكرام. قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: الرابع المناولة. ثم المناولات إما تقترن بالإذن أو لا، فالتي فيها أذن أعلى الإجازات وأعلاها إذا أعطاه ملكا فإعارة كذا، أن يحضر الطالب بالكتاب له عرضا، وهذا العرض للمناولة، والشيخ ذو معرفة فينظره ثم يناول الكتاب محضره، يقول: هذا من حديث فروه، وقد حكوا عن مالك ونحوه بأنها تعادل السماع، وقد أبى المفتي ندى امتناعا. إسحاق والثوري مع النعمان، والشافعي وأحمد الشيباني وابن المبارك وغيرهم رأوا بأنها أنقص. قلت: قد حكوا إجماعهم بأنها صحيحة معتمدا وإن تكن مرجوحة، أما إذا ناول واستردى في الوقت صح والمجاز أدى من نسخة قد وافقت مروية، وهذه ليست لها مزية على الذي عين في الإجازة عند المحققين، لكن مازة أهل الحديث آخرا وقدما. أما إذا ما الشيخ لم ينظر ما أحضره الطالب لكن اعتمد، من أحضر الكتاب وهو معتمد صح، وإلا بطل استيقانا، وإن يقل أجزته إن كانا. ذا من حديثي فهو فعل حسن يفيد حيث وقع التبين، وإن خلت من إذن المناولة قيل تصح والأصح باطلة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلما انتهى الكلام على النوع الثالث من أنواع التحمل، القسم الثالث منها وهو الإجازة، حيث بدأ بالسماع الذي هو الأصل، السماع من لفظ الشيخ، ثم القراءة على الشيخ التي تسمى العرض، وهذان النوعان مجمع عليهما. ثلث بالإجازة، وفيها ما ذكر تقدم ذكره من الخلاف، وتقديمها على المناولة للحاجة إلى معرفتها في المناولة، وإلا فالأصل أن المناولة المقرونة بالإجازة أقوى من الإجازة المجردة، فالأصل أن تقدم المناولة على الإجازة، لكن لما كانت الإجازة مما يحتاج إلى معرفتها في المناولة، لما كانت الإجازة مما يحتاج إليها لمعرفة المناولة ولصحة المناولة قدمت عليها، قدمت عليها في الذكر وإن كانت دونها في الرتبة، هذا إذا كانت المناولة مقرونة بالإجازة. أما إذا خلت المناولة عن الإذن وعن الإجازة فالخلاف فيها سيأتي، ولا صح أنها باطلة، لا تعتبر ولا يعتد بها. المناولة مفاعلة، والأصل في المفاعلة أن تكون بين طرفين، كل واحد منهما يناول الآخر، فهل المناولة التي تدرس في هذا النوع على هذه الكيفية، الشيخ يناول الطالب والطالب يناول الشيخ أو العكس؟ نعم، في عرض المناولة، نعم في عرض المناولة صحيح، الطالب يناول الشيخ ويعرضه عليه، والشيخ يتصفح ما في الكتاب، فإذا عرف أنه من حديثه ناوله إياه وأذن له بروايته عنه، وحينئذ تكون على بابها. أما إذا كانت المناولة هي مجرد مناولة وإعطاء الشيخ الطالب الكتاب، إعطاء الشيخ الطالب الكتاب دون أن يرده ويناوله الشيخ مرة ثانية، هذه أيضا من جهة واحدة وليست من الطرفين، وتصح المفاعلة على قلة وندرة من طرف واحد. إذا قيل سافر زيد، سافر مسافرة، هل هذه من طرف واحد ولا من طرفين؟ من طرف واحد، كما إذا قالوا طارق النعلة، من طرف واحد. من صور المناولة التي تكون من طرفين، وإن كانت مناولة الثاني ليست مقصودة، هي مناولة الشيخ الكتاب مع عدم التمكين من النسخة، أو حتى مع التمكين من النسخة بنية الرد على ما سيأتي في أنواعها. يقول الشيخ: هذا مروي، هذا البخاري، هذه رواية من صحيح البخاري، يناوله الطالب يقول: فروي عني، ثم الطالب يتصفح الكتاب ثم يسترده الشيخ. هذه مناولة، لكن هذه غير مقصودة. طالب ما نوى أن يعطي الشيخ الكتاب يرده عليه، يعني هذا مع عدم التمكين من النسخة، ولا مع التمكين من النسخة يقول الشيخ للطالب: خذ الكتاب، إما على طريق الهبة أو على طريق البيع أو الإعارة أو الإجارة، ثم بعد ذلك إن كان هبة أو بيعا يثبت عند الطالب ويبقى عنده، وإن كان على سبيل الإعارة أو الإجارة يرده الطالب للشيخ. ففي بعض صورها يتصور فيها المفاعلة، وفي بعض صورها مناولة من طرف واحد لا من طرفين، والأصل في المفاعلة أنها من الطرفين، كما سيأتي أيضا في المكاتبة. المناولة لغة العطية، مناولة في اللغة العطية. في حديث موسى والخضر قال: فحملوهما بغير نول، بغير نول أي عطاء، يعني بغير أجرة. وتعريفه في الاصطلاح: إعطاء الشيخ الطالب كتاباً، إعطاء الشيخ الطالب كتاباً يقول له: هذا من مروياتي فروه عني، أو هذا فيه رواياتي فروه عني، فيناوله إياه. هذه المناولة إن كانت مقرونة بالإجازة فلا شك أنها أقوى من الإجازة المجردة، أقوى من الإجازة المجردة. وإذا وإن خلت عن إذن، عن إجازة، فيأتي الخلاف فيها في آخر بيت في النوع الثاني، والأصح عند أهل العلم أنها باطلة، لأن مجرد مناولة الكتاب لا يخول للطالب أن يروي بمجرد المناولة، وإن قال بعضهم إنها ما أعطاه إياه إلا لفائدة غير رواية، بخلاف ما لو باعه عليه الهدف من ذلك القيمة، ولو انتقل إليه بإرث لما كان إعطاؤه إياه بطوعه واختياره. ما نعطيه إياه بطوعه واختياره منهم من يقول أن هذه تفيد الإذن وإن لم يصرح به. سيأتي في الأنواع الأخرى كالإعلام مثلا، كالإعلام، مجرد الإعلام بأن هذا الكتاب مرويه له فصل مستقل وهو نوع خاص، ويأتي ما فيه من خلاف، يقول لطالبه وعنده كتاب على الطاولة مثلا، يقول: هذا صحيح البخاري من روايتي، بدون مناولة وبدون إذن، مجرد إعلام، ويدخل أو يشتبه بالمناولة الوصية بالكتب، يعني ما يشتغل، ما هو ما ناوله إياه بنفسه. يعني لو أن الشيخ قال: عندي صحيح البخاري نسختي التي أرويها بالإسناد عندي في المكتبة، فاذهب معه يا فلان وأعطيها إياه ليرويها عني، هذه مناولة ليست مناولة؟ مناولة حكما، وإن لم يناوله إياها بنفسه مناولة. لكن إذا قال له، أعلمه أن هذه النسخة هي روايته التي اعتمدها عن شيوخه إلى البخاري، مجرد إعلام، هذا سيأتي الكلام فيه ولا يدخل فيه هذا القسم. نعم، قد يلتبس ببعض صور المناولة، لكن سيأتي الكلام فيه على جهة الاستقلال. يقول رحمه الله تعالى: ثم المناولات إما تقترن بالإذن أو لا، فالتي فيها أذن. ثم المناولات على نوعين، لأنها لا تخلو من حالين: إما أن تقترن بالإذن أي بالإجازة، ما أن تقترن بالإذن يعني بالإجازة، أو لا، يعني بأن تكون مجردة عن الإجازة، مجردة عن الإجازة. ما يتصور أن تكون الإجازة مجردة عن المناولة؟ يتصور لا، إجازة مجردة عن مناولة، هذا الأصل فيها، هذا الأصل في الإجازة. يتصور أيضا أن تكون المناولة مجردة عن الإجازة، والذي يبحث والذي يصححه أهل العلم هو المناولة المقترنة بالإجازة. ثم المناولات إما أن تقترن بالإذن أي بالإجازة، أو لا بأن تكون مجردة عنها، فالتي فيها أذن أجيز، وهذا هو النوع الأول، هذا هو النوع أعلى الإجازات، أعلى الإجازات. كيف يقول أعلى الإجازات والكلام في المناولات؟ ما يكون أعلى المناولات؟ هناك تداخل بين البابين، هناك التحام بين النوعين، هناك التحام بين النوعين، لأن المناولة المعتبرة مركبة، مركبة بين من الإجازة والمناولة. أعلى الإجازات يعني مطلقا لما فيها من التعيين والتشخيص بلا خلاف بين المحدثين في ذلك، لأنه حينما يقول له أنا أروي صحيح البخاري بالأسانيد عن فلان عن فلان عن فلان وعن فلان وعن فلان، قد يكون له أكثر من طريق، فاروه عني، يرويه عنه بجميع الأسانيد التي يروي صحيح البخاري بها. هذا إذا كان مجرد إذن، لكن إذا كان معه مناولة فالآن تحددت معالم النسخة التي يروي بها الشيخ هذا الكتاب عن شيوخه، يعني إذا ناوله إياه، المسألة مفترضة في مناولة الشيخ نسخته من الكتاب. أما إذا كان الشيخ نسخته لا ميزة لها، لا سيما في عصرنا، نسخته طبعة معينة من الكتاب، طبعة معينة من الكتاب لا ميزة لها على غيرها من النسخ المطبوعة في هذه المطبعة، ناوله نسخة من صحيح البخاري طبعة بولاق مثلا، أو طبعة منير، أو طبعة الخشاب، أو طبعة الميمنية، أو الحلبي، أو غيرها من الطبعات، قال هذه نسختي، هل هناك ميزة في هذه المناولة بينها وبين أن يقول أنا أروي الكتاب والنسخة المعتمدة عندي عن شيوخي طبعة بولاق مثلا الأولى أو الثانية السلطانية أو كذا، يبين اذهب ابحث عنها واشتريها واروها عني. الآن في ميزة ولا ما في؟ ما في ميزة، لأن هذه لا تختلف بشيء، لكن لما كانت الكتب النسخ تتفاوت لابد أن يوجد التفاوت، لابد أن يوجد التفاوت بين النسخ مهما بلغت دقة الناسخ والمقابل أعلاها، لو بلغت الدقة أعلاها لابد من التفاوت. ولذلك إذا وجدت نسخة مخطوطة من البخاري واقتنيتها ثم وجدت أخرى، ما تستطيع أن تقول أن نسختي تغني عنها، ما تستطيع أن تقول نسختي تغني عنها، لا بد أن تجد فرق بين هذه وهذه. ولذلك المناولات حينما كانت النسخ يعتني بها أهل العلم وتكون لنسخته ميزة على غيرها، كما أن النسخة الشيخ الثاني ميزة أخرى، كل له ميزة، كل له اهتمامه، بعضهم يعتني بجودة الخط، وبعضهم يعتني بجودة التنظيم والتنسيق، وبعضهم يعتني بكثرة المقابلة ودقة الملاحظة والشكل والضبط، كل واحد نسخته لها ميزة. ولذلك لا يمكن أن تغني نسخة مخطوطة عن نسخة مخطوطة، الله ما تقول أنا عندي البخاري مخطوط خلاص، لو يجي نسخة لو بربع القيمة ما اشتريت، لا، لكن لو عندك نسخة من أي طبعة كانت، عندك السلطانية خلاص تغني عن جميع ما طبعه السلطان، عن جميع النسخة التي طبعت، عندك نسخة من الميمنية خلاص النسخة الميمنية واحد طبع منها مثلا 3000 نسخة ما تختلف بشيء. فالمناولة في عصرنا إذا كان يناوله كتابا مطبوعا ما له ميزة، إنما الميزة لما كان هناك تفاوت بين النسخ بسبب قوة العناية بالنسخ ونباهة الناسخ وقوة الاهتمام بالمقابلة والتصحيح والضبط والشكل، هذه لا شك أن نسخة الشيخ لها ميزة، فكونه يناوله نسخته هذا لا شك أنها لها ميزة بلا خلاف عند المحدثين. يقول ابن الأثير: الظاهر أنها أخفض من الإجازة، يعني المناولة. ليش أخفض من الإجازة؟ الظاهر أنها أخفض من الإجازة لأن أعلى درجاتها أنها إجازة مخصوصة في كتاب بعينه بخلاف الإجازة. هل هذا الكلام مقبول؟ جيد هذا الكلام؟ نعم. يعني إذا قال هذه نسخة من صحيح البخاري مروي الكتاب الذي أرويه عن شيوخي، هذا هو، تفضل. يقول: صحيح أنها فيها شيء من التعيين والتشخيص للكتاب، وأنت تطمئن إلى أن هذا الكتاب متقن ومضبوط برواية معينة من روايات البخاري، إما برواية أبي ذر أو رواية حماد بن شاكر أو رواية غيرهما من الرواة، بينما إذا أجازه فإنما يجيزه بكتب كثيرة. هل هذا يرجع، هل هذا التفضيل عند ابن الأثير يرجع إلى القوة والضعف أو يرجع إلى الخصوص والعموم؟ يعني أفضل أن يجيزك الشيخ مناولة بسنن ابن ماجه وتفضل، هذا سنن ابن ماجه، هذه روايتي وهذه نسختي التي نسختها وقابلتها، أو يقول أجزتك بمروياتي، أيهما أقوى وأفضل؟ نعم. لا، ابن الأثير لاحظ ملحظ آخر، أن هذه الإجازة بالمناولة أفادت الرواية بكتاب واحد، بينما الإجازة بالمرويات أفادت كتب، وهذا لا يرجع إلى أصل سبب التفضيل، ما يرجع إليه هذا، لأن ننظر إلى الكتاب مجرد. يعني ابن ماجه الذي اندرج مع مجموعة كتب، روايته لابن ماجه الذي اندرج مع مجموعة كتب مثل روايته لابن ماجه التي اقترنت بالمناولة، هذا لا يرجع إلى أصل التفضيل. كلام ابن الأثير يرجع إلى أنه أجيز بكتب كثيرة وفي المناولة أجيز بكتاب واحد، هذا يرجع إلى أصل التفضيل ولا ما يرجع؟ نعم. يعني مثل من يقول أهل العلم يقولون الجمهور يرون أن صحيح البخاري أرجح من صحيح مسلم، نعم، لكن نسختي من صحيح مسلم أفضل من نسختي من صحيح البخاري. نعم. لماذا؟ لأن نسخة من صحيح مسلم كتبها ناسخ ماهر ونبيه وقوبلت عدة نسخ، ونسخة من صحيح البخاري أقل في هذا المستوى. هل هذا يرجع إلى أصل التفضيل ولا لأمر عارض؟ يرجع لأمر عارض، والكلام من الأثير ليس بجيد، كلام من الأثير في هذا ليس بجيد، لأنه لا يرجع إلى ما إلى أصل التفضيل، وإنما يرجع إلى أمر خارجي. يقول السخاوي: هذا ليس بجيد، فإنها وإن كانت غالبا في كتاب بعينه فهي مقترنة بما فيه مزيد ضبط، بل والتخصيص أبلغ. قالوا: التخصيص أبلغ في الضبط، لأنه لما يقول له اروي عن الكتب الستة، لا شك أنه من هذه الحيثية يستفيد أكثر من كتاب، لكن حينما يناوله كتاب بعينه هذا أخص، فالمناولة أبلغ من هذه الحيثية وذاك أعم وأشمل. لكن لو ناوله الكتب الستة، هنا يأتي التفضيل على وجهه، قال اروي عن الكتب الستة من غير مناولة، أو جاء له بالكتب الستة حمله وقال هذه هي الكتب الستة يا مرويات عن شيوخ اروي عني، أيهما أفضل؟ هل يقول ابن الأثير أن الإجازة أفضل من المناولة؟ لا يمكن أن يقول مثل هذا. ولذلك مرد التفضيل عند ابن الأثير لم يصب فيه المحز الذي من أجله فضلت المناولة. يعني لو قيل كما قال الحافظ العراقي لابن الصلاح كذا له ولم يصوب صوبه، صحيح، لأن ما لم يحم حول نقطة التفضيل التي من أجلها فضلت المناولة على الإجازة. وأعلاها إذا أعلى هذا النوع الأول من أنواع المناولات له صور، أعلى هذه الصور إذا أعطاه، يعني أعطى الشيخ الطالب الكتاب ملكا له، على طريق الهبة أو على طريق البيع. المقصود أن الطالب يرجع بالكتاب بحيث لا يعيده إلى صاحبه ملكا له، الآن يضمن أنه ملك نسخة الشيخ. هذه أعلى صور هذا النوع، ملكا له فإعارة، يعني يلي التمليك الإعارة أو الإجارة بحيث يمكنه من النسخة، يذهب بها إلى بيته وينسخها ويقابل عليها المنسوخ، أو يكون عنده نسخة أخرى اشتراها من البراقين وقابلها عليها لتكون فرعا عنها. فإعارة يعني يلي التمليك سواء كان بالهبة أو بالبيع ما فيه تمكين من غير ملك، إما على سبيل الإعارة أو الإجارة. كذا أن يحضر الطالب بالكتاب كذا مما يوازي الصورة المرجوحة في العلو، يعني يوازي الإعارة والإجارة، أن يحضر الطالب بالكتاب، أن يحضر الطالب بالكتاب سواء كان حضوره بالكتاب، الكتاب الذي هو أصل الشيخ أو فرع مقابل على أصل الشيخ، أو فرع مقابل على أصل الشيخ. قد يقول كيف يصل الطالب إلى أصل الشيخ؟ الشيخ احتاج وباع الكتاب أو سرق منه وبيع مثلا، وهذا يحصل كثير. نعم، فيأتي به الطالب، أو يكون طالب آخر سبقه إلى رواية الكتاب عن الشيخ وأعطاه الشيخ إعارة ونسخه وقابله، ثم مات هذا الطالب وبيع من ضمن تركته، فيكون هذا فرع مقابل على أصل الشيخ. هذا الطالب يحضر بالكتاب إلى الشيخ فيقول له هذا من مرويك، هذا من مرويك، فيأخذه الشيخ ويتصفح، يأخذه الشيخ ويتصفح وينظر في الإسناد، هو الإسناد الذي يروي به البخاري مثلا، وينظر في الرواية ويختبر الكتاب في مواطن صححها أو صححت له. المقصود أنه يطمئن إلى النسخة ثم يعيدها إليه فيقول اروي عني. هذا يسمونه عرض المناولة، عرض المناولة. ويلتبس أحيانا بعرض القراءة، لأنهم يطلقون عليه عرض، لأن بعضهم يقول أروي الكتاب عرضا على الشيخ فلان، ويقصد به عرض المناولة ولا يقصد به عرض القراءة. والعرض إذا أطلق إنما ينصرف إلى عرض القراءة الذي تقدم، النوع الثاني الذي لا خلاف في صحة الرواية به، هنا عرض لكنه عرض مناولة، الطالب ناول الشيخ ثم الشيخ ناوله الكتاب وقال اروي عني. أن يحضر الطالب بالكتاب له يعني للشيخ سواء كان أصل الشيخ أو فرع مقابل عليه، عرضا، عرضا مفعول لأجله، لأجل عرض الشيخ له، يعني هو يعرضه على الشيخ والشيخ يناوله إياه فيجيزه، يعني لأجل استعراض الشيخ الكتاب. نعم، فالطالب يعرض الكتاب والشيخ يستعرض الكتاب وينظر فيه، فإذا اطمأن إلى أن هذه الرواية هي التي يروي عليها أو هذه النسخة مقابل على نسخته ومصحح عليها، قال وهذا العرض للمناولة. وبعضهم يقول أروي صحيح البخاري عرضا على الشيخ فلان، عرضا على الشيخ فلان، وهذا يلتبس بعرض القراءة ولا يسلم من شوب تدليس. إذا قال أرويه عرضا لا يسلم من شوب تدليس على ما سيأتي كيف يقول من يروي بالمناولة والإجازة، لأن السامع يظن أنه عرض القراءة، لأن أهل المشرق يسمون القراءة على الشيخ عرض. فإذا قال أنا أروي صحيح البخاري عن فلان عرضا أو بالعرض أو بطريق العرض، هذا فيه تدليس، لأن العرض إذا أطلق إنما يراد به عرض القراءة، وهذا أيضا يسمونه عرض لكنه عرض المناولة. وهذا العرض للمناولة، والشيخ ذو معرفة، والشيخ ذو معرفة فينظره، والحال أن الشيخ ذو معرفة ويقظة وحفظ فينظره ويتصفحه متأملا ليعلم صحته. وكم من شخص جيء له بكتاب وقيل له هذا من مرويك فأجازهم به، هذا عرض للكتاب، لكن الرواية صحيحة ولا باطلة من دون تصفح أو مع غفلة الشيخ أو مع هذا كأنه كيف إجازة؟ لا، هو جاءوا له بكتاب معين، نعم، وما تصفح ولا شيء، لأنه المفترض أن هذا الشيخ يروي على رواية أبي ذر، يروي البخاري برواية أبي ذر، وهذه النسخة ما يدري على أي رواية، جاء له بهذه النسخة قال روحي عني، هذا يصلح ولا ما يصلح؟ لابد من تصفح وتأكد أن هذه النسخة هي التي يرويها عن الشيخ. أما كونه يقال له هذا كتاب من مرويك ويثق بالطالب، هذا أشبه ما يكون بالتلقين، كما إذا قيل له حديث كذا من مروياتك ثم يقول نعم، هو لا يدري هل هو من مروياته ولا، هذا يسمونه يقبل التلقين. نعم، أي لا، لابد يحدد، لا لابد أن يحدده، إن حدد باللفظ أو محدد بالسند. افترض أنه يروي عن طريق أبي ذر ثم طلعت النسخة رواية حماد بن شاكر تنقص 300 حديث أو العكس، خلنا دعنا في نسخة تزيد، لا لا، روايات الصحيح متفاوتة، الكتب كلها لها روايات وتتفاوت هذه الكتب زيادة ونقصا تبعا لاختلاف الروايات. يعني كثيرا ما يقال خرجه أبو داود تبعا ما تجد، لماذا؟ لأن الذي قال خرجه على رواية ابن العبد وأنت بيدك رواية اللؤلؤي أو العكس أو ابن داسة، يوجد في هذه ما لا يوجد في هذه، فلا بد أن يأخذ الشيخ الكتاب ويتصفحه وينظر فيه هل هو بالفعل روايته وهل النسخة سليمة يمكن أن تنسب إليه فيما بعد، لا بد أن يكون على يقظة تامة، على يقظة تامة في هذا الشأن. والحال أن الشيخ ذو معرفة وحفظ ويقظة فينظره فيتصفح متأملا ليعلم صحة النسخة، ثم يناول الشيخ ذاك الكتاب محضرة، يعني بعد اطمئنانه إليه وثقته بالنسخة يناوله الطالب ليرويه عنه الذي أحضره، يقول هذا من حديث فروه، يقول هذا من حديث فروه، الشيخ يقول للطالب هذا من حديثي أو نحو ذلك فروه أو حدث به عني، يأذن له بروايته عنه. هذا النوع من المناولة الذي هو العرض، يقول هل هو موازن للمناولة الأصلية التي تكون النسخة عند الشيخ صادرة من الشيخ وليست صادرة من الطالب للشيخ؟ كلاهما فيه مناولة، لكن هل هذه موازية لهذا النوع للطرق الأخرى أو ناقصة؟ نعم، أقل من كون الكتاب نسخة الشيخ أو فرع نسخة الشيخ والشيخ هو الذي يناول الطالب، لكن بالغ بعضهم قال إن هذا العرض موازن لعرض القراءة، مثل عرض القراءة. الآن لما صعب واشتد الأمر على أهل الحديث لما كثر الطلاب وكثرت الأحاديث وجدوا مخرج يقوم مقام السماء وهو الإجازة، قالوا هذا العرض الطالب يعرض الكتاب يساوي عرض القراءة باعتبار أنه يقوم مقامه، يقوم مقامه. وبعضهم يقول أنه أفضل، لماذا؟ لأنه في عرض القراءة قد يفوت ما يفوت، أما كلمة ولا حرف ولا يسقط حديث ولا النظر ينبو عن حديث وهذا كثير، أو يسقط سطر، والأحاديث المكتوبة المدونة في الكتاب وقوبلت على الأصل مرارا يؤمن في هذا الأمر. يعني اختلفوا في موازاة هذا النوع للأقصى والأنواع العالية العليا الأصلية، فحكوا يعني الإمام الحاكم حكى عن الإمام مالك رحمه الله ونحوه من أئمة المدنيين بأنها تعادل السماع. نعم، أيوه، هم الآن المناولة المقرونة بالإجازة هذه أعلاه، ويقول له هذا من حديث فروه، فروه يعني في حال، نعم، في حال المناولة بصورها التي تقدمت، نعم، لأن هذا ويقول هذا من حديث فروه في المناولة، سواء كانت بتمليك أو بإعارة أو بعرض، ويقول هذا من حديث فروه وقد حكوا عن مالك ونحوه بأنها تعادل السماع، يعني المناولة بالصور المتقدمة إذا كانت مقرونة بالإجازة بأنها تعادل السماع. لكن الحاكم لم يحكي لفظ الإمام مالك، وهذا القول قال به ابن خزيمة، يقول المناولة تعادل السماع، لكن هل هذا الكلام صحيح؟ ها؟ يعني في حال التمليك يعني تعادل السماع من لفظ الشيخ؟ لا يمكن، السماع من لفظ الشيخ لا يعادله شيء، لأنه هو الأصل في الرواية، الأصل في الرواية أن الشيخ يحدث والطالب يستمع، كما أن النبي عليه الصلاة والسلام يحدث، هذا الأصل، والصحابة يتلقونه. يعني إجازة العرض والقراءة على الشيخ والرواية عنه بأخبرني، يعني الاستدلال لها بحديث واحد، حديث ضمام بن ثعلبة، وبقية السنة إنما رويت بطريق السماع من لفظ الشيخ، من لفظ النبي عليه الصلاة والسلام، جاء ما يدل على صحة العرض، ولذلك أجمعوا عليه، وبعضهم فضل العرض على السماع على ما تقدم، والحجة ظاهرة لمن قدم العرض على السماع، وإن كان الجمهور يقدمون السماع، والسماع لم يخالف فيه أحد، لم يخالف فيه أحد، من قدم العرض على السماع على ما تقدم حجته أن في حال السماع قد يخطئ الشيخ، والطالب قد لا يكون لديه الأهلية للرد على الشيخ، أو يهاب الشيخ بحيث يرد عليه. أما إذا كان الطالب هو الذي يقرأ على الشيخ، الشيخ لن يتردد في الرد، وهذا تقدم ذكره. وقد أبى المفتون ذا امتناعا، يعني ولكن أبى المفتون جمع مفتي، ذا هذا القول بأنها كالسماع. المفتون من أهل العلم أبوا القول بأن العرض أو المناولة، المناولة المقرونة بالإجازة بالصور المتقدمة، أبوا ذا، يعني أبوا القول بأنها كالسماع، وامتناعا يعني امتنعوا عن تقديمها على السماع حتى مساواتها للسماع، امتناعا إسحاق والثوري، يعني منهم إسحاق ابن راهويه وسفيان الثوري مع باقي الأئمة المتبوعين، مع النعماني أبي حنيفة والشافعي وأحمد الشيباني. الإمام مالك حكى عنه الحاكم أنها تعادل السماع، الأئمة الثلاثة يقولون أنها لا تساوي ولا تعادل السماع، أبوا ذلك، ومعهم إسحاق ابن راهويه والثوري، وقال مع النعماني والشافعي مع وأحمد الشيباني، أحمد بن حنبل الشيباني نسبة إلى شيبان بن ثعلبة، وابن المبارك وغيرهم رأوا بأنها أنقص، قلت قد حكوا إجماعهم بأنها صحيحة معتمدا وإن تكن مرجوحة. يعني الخلاف في المفاضلة بينها وبين السماء، نعم، حكي عن مالك أنها تعادل السماء، وبقية الأئمة المتبوعين أبوا ذلك وامتنعوا من مساواة المناولة المقرونة بالإجازة للسماع. وابن المبارك وغيرهم رأوا بأنها أنقص، يعني المناولة أنقص من السماع، وهذا أيضا مروي عن مالك رحمه الله، قلت قد حكوا، من الذي حكى؟ القاضي عياض ومن تبعه، حكوا إجماعهم بأنها صحيحة. المسألة الصحة غير مسألة مساواتها للسماع، بأنها صحيحة إجماعهم، يعني إجماع أهل النقل على القول بصحتها، بصحتها يعني صحة المنقول بها وصحة الرواية بها، معتمدا من أجل اعتمادها وتصديقها، وإن اختلف في صحة الإجازة المجردة على ما تقدم، لأن المناولة المقرونة بالإجازة أقوى من الإجازة المجردة، وإن تكن المناولة كما تقرر بالنسبة للسماع مرجوحة، المناولة بالنسبة للسماع مرجوحة، وقول الأئمة المتبوعين خلافا لما حكاه الحاكم عن مالك، وللإمام مالك أيضا رواية توافق قول الأئمة الثلاثة. فالقول المحقق أنها لا تعادل السماع حتى ولا العرض، وإن كانت الرواية بها صحيحة، وأجمع على الرواية بها. هناك بعض الصور للمناولة، عرفنا أن أعلاها أن يناوله الكتاب على جهة التمليك أو على جهة الإعارة أو الإجارة، يعني مؤقت، يعطي الكتاب مؤقتا، والأول على جهة التمليك يعطيه إياه على سبيل الدوام، أو الطالب يأتي بالكتاب فيعرضه على الشيخ ويتصفحه الشيخ ويقر بأنه هذا من حديثه ومن مرويه، ثم يعيده للشيخ للطالب ويقول اروي عني. هناك صور منها المناولة مع عدم التمكين من النسخة، مع عدم التمكين من النسخة، يقول هذا صحيح البخاري هذا مروي فروه عني، ثم يأخذه الطالب ثم يسترده الشيخ في المجلس. نعم، بإمكان الطالب أن يتصفح وينظر بسرعة ثم يأخذه الشيخ، هذه مناولة من غير تمكين من النسخة، لأنه قال أما إذا ناول الشيخ الكتاب مع إجازته له به واسترد ذلك منه في الوقت، في نفس الوقت في مجلس، ولم يمكنه منه بل أمسكه الشيخ عنده جاء يخرج بالكتاب قال لا هذه نسختي ما يمكن تخرج بها من عندي، الشيخ ما مكنه من النظر التام في النسخة. أما إذا ناول واسترد في الوقت صح، والمجاز أدى، يعني المجاز إذا أراد الرواية بذلك يعني يصح هذا الصنيع من الشيخ، يصح الصنيع من الشيخ، لكن هل لهذه المناولة مزية على الإجازة المجردة؟ نعم، كيف؟ هي على كل حال هم لا يرون لها مزية، لكن كون الطالب ينظر في نسخة الشيخ ويطمئن إليها وينظر في سندها وأنها على رواية كذا وأن ناسخة فلان وأنها متقنة ومضبوطة، يعني لا شك أن هذه مزية وإن لم يكن لها أثر في الرواية. أما إذا ناول واسترد في الوقت صح، والمجاز أدى من نسخة قد وافقت مرويه، المجاز به مرويه، المجاز به بمقابلتها ونحو ذلك، وهذه ليست لها مزية، من نسخة قد وافقت مرويه وهذه ليست لها مزية على الذي عين في الإجازة. الآن الطالب معين في هذه الصورة من المناولة، والكتاب معين، وأعلى أنواع الإجازة التي تقدمت تعيين المجاز، الطالب المجاز، وتعيين المجاز به الذي هو الكتاب. ما الفرق بين الصورتين؟ قالوا وهذه ليست لها مزية، ولكن هذه الصورة لا يظهر لها مزية على الذي عين في الإجازة، يعني مجرد عن المناولة. عند المحققين من أهل العلم، من أهل الحديث، من الفقهاء، من الأصوليين، هذه ليست لها مزية، لكن مازه، أي جعل له مزية معتبرة على ذلك أهل الحديث، لأنه يقول على الذي عين في الإجازة، يعني مجرد عن المناولة عند المحققين، هم يقولون من الفقهاء والأصوليين، يعني يوافقهم بعض أهل الحديث بلا شك، لكن مازه أي جعله مزية معتبرة على ذلك أهل الحديث، أي من حكي عنه منهم، يعني بعض أهل الحديث، أهل الحديث آخرا وقدما، يعني قديما وحديثا، كما حكاه القاضي عياض وابن الصلاح. ووجه الميزة أن الطالب في الإجازة ما رأى الكتاب، قال أروي أنا صحيح البخاري، أروي عني صحيح البخاري. وهذه الإجازة مع تعيين المجاز له والمجاز به لا شك أن فيها لا سيما مع تساهل الطالب في الرواية التي اعتمدها الشيخ، لا شك أن فيها الرواية في الخلل. إذا قال اروي عني صحيح البخاري ولا استفصل، ذهب وأخذ نسخة أي طبعة كانت، دار الكتب العلمية ولا دار أي دار من الدور مثلا، إلا أن الشيخ اكتفى بقوله اروي عني صحيح البخاري. لكن لو أن الشيخ قال هذه نسختي من صحيح البخاري، فأخذها الطالب وعرف الطبعة وذهب واشترى مثلها، هذه ليست لها مزية مجردة؟ لها مزية مجردة بلا شك. لكن مازه أهل الحديث آخرا وقدما، يعني قديما وحديثا، فيما حكاه عياض بن الصلاح. وأما إذا ما الشيخ لم ينظر ما، وأما يعني الصورة الثانية، الصورة الأولى إذا ناول واسترد، مناول مع عدم التمكين من النسخة، وأما إذا ما الشيخ لم ينظر ما أحضر الطالب، يعني رجعنا إلى مسألة العرض، عرض المناولة، إذا الشيخ ما نظر في النسخة ولا تصفحها ولا نظر فيه، وأما إذا ما، هذه زائدة، إذا ما الشيخ لم ينظر ما أحضر الطالب لكن اعتمد من أحضر الكتاب وهو معتمد، طالب ثقة قال هذا البخاري منسوخة من نسختك ومقابلة عليها مضبوطة ومتقنة، والطالب ثقة واعتمد الشيخ على كلامه ولا تصفح. في الصورة الأولى من عرض المناولة الشيخ تصفح ويطمئن إلى الكتاب ويثق به، لكنه في هذه الحالة، الحالة الثانية، اطمئن إلى الطالب وهو ثقة ومعروف بالضبط والدقة والتحري. هل يقال أن الشيخ أن مثل هذا يكفي؟ كما لو اطمئن الشيخ بنفسه، إذا اطمئن الشيخ بنفسه لا شك أنه في هذه الحالة أقوى مما لو اعتمد على الطالب. وأما إذا ما الشيخ لم ينظر ما أحضره إليه الطالب مما ذكر له أنه من مرويه ليعلم صحته، لكن ناوله واعتمد في صحته وثبوته في مرويه من أحضر الكتاب وهو أي الطالب المحضر معتمد متقن ثقة، لأن الشيخ في حال العرض القراءة عليه قد لا يكون حافظ المروية، الشيخ لا يكون حافظ المروية إنما مدون في كتاب، والأصل أن يمسك الكتاب بنفسه، وقد يعتمد على ثقة يمسكه له، فهل يقال أن الثقة الذي اعتمد عليه في إمساك الأصل نعم يعتمد عليه في أن هذه النسخة مأخوذة من نسختك ومقابلة عليها؟ يعني إذا صورنا ذلك واعتمدنا عليه وصححه الأئمة، هل يعتمد على الطالب الثقة المتحري المعروف بضبطه وتحريه، يعتمد عليه في أن هذه النسخة متقنة ومضبوطة؟ وأما إذا ما الشيخ لم ينظر ما أحضره الطالب ولكن اعتمد من أحضر الكتاب وهو معتمد، يعني الطالب، الشيخ اعتمد على الطالب وهو معتمد ثقة، صح ذلك، يعني كما يصح في القراءة على الشيخ مع الاعتماد على الطالب، لأن الأصل أن الشيخ يقرأ عليه وهو يحفظ مروية، لكن إذا كان لا يحفظ ما عنده ضبط صدر، عنده ضبط كتاب وكتابه موجود، نسخه كتب فيه مروياته وقابله على أصول شيوخه واعتمد عليه واطمأن إليه وصار أحد الطلاب، الأصل يمسكه بنفسه، لكن ما أمسكه بنفسه، أمسكه ثقة عن الشيخ صححه هذا. كيف؟ مثل التنظير مطابق، صح في ذلك ما يصح بالقراءة على الشيخ الاعتماد على الطالب، وإلا بطل استيقانا، وإلا يعني يكون الطالب ممن يعتمد عليه، اعتمد على خبره ولا يوثق بخبرته، فقد بطل الإذن، بطلت الرواية، بطلت الرواية بهذا النوع، وإلا بطل استيقانا ولم تصح الإجازة ولا المناولة ولا عرض المناولة. وإن يقل الشيخ للطالب المعتمد وغيره أجزته إن كان، وإن يقل أجزته إن كان ذا من حديثي، يعني يشترط جاء الطالب بكتاب والشيخ ما تصفح ولا تأكد أن هذا الكتاب في الأصل هل هو من رواية هؤلاء، يعني كونه يعرف أن هذا الكتاب من مروياته لكن ما تصفح، ينظر إلى ثقة الطالب، إن كان الطالب ثقة ومتقن ضابط ومتحري صح، وإلا يكون كذلك لم يصح. جاء الطالب بكتاب وقال هذا من مرويك، جاء الطالب بكتاب وقال هذا من مرويك، الشيخ ناسي ولا يدري هل هو مروي أو لا. إن قال له وإن يقل أجزت إن كان ذا من حديثي، يعني هذا من رواياتي مع براءتي من الغلط والوهم الذي فيه، فهو فعل حسن، يعني كما قال الخطيب وغيره، يعني هذا فعل حسن، يعني يشترط الثقة والضبط والبراءة من الوهم والغلط. قال وهو فعل حسن يفيد حيث وقع التبين، يعني متى يفيد الإذن بالرواية وصحة الرواية؟ بعد إذا وقع التبين وتأكد الشيخ أنه يروي هذا الكتاب عن شيوخه وقال للطالب خلاص أنا تأكدت أني أروي هذا الكتاب وأن ثقة وأنا بريء من الغلط والوهم فاروي عني، إذا تأكد بنفسه. افترض أنه بعد هذا الكلام مات الشيخ، كيف يتأكد الطالب؟ من ثبت الشيخ أو من فهرس الشيخ، أو يتأكد بقول ثقة أن الشيخ يروي هذا الكتاب يعتمد عليه. حيث وقع التبين، يعني التبين بصحة كونه من رواية الشيخ من حديث الشيخ. النوع الثاني من أنواع المناولة، النوع الأول المقرونة بالإجازة، وكل ما تقدم تابع له. والنوع الثاني إن خلت من إذن المناولة، لكن في النوع السابق هذا الشيخ الذي لا يدري هل هو من حديثه أو ليس من حديثه، هل هو من مروياته أو ليس من مروياته، ويقول أجزت لك أن تروي هذا الكتاب ويناوله إياه بعد عرضه عليه إن كان من مروياته، يعني الرواية بهذه الطريقة مع الاستثناء ومع الاشتراط ومع براءتي من كل وهم وغلط لا شك أن فيها ضعف، لأن الطالب قد يرى هذا اللفظ صحيح ولو عرضه على الشيخ لقال غلط، يعني الطالب وكل إليه الأمر قال اروي عني إن كان من حديثي ومع براءتي من الغلط والوهم، ثم وجد لفظ مشى على الطالب مع دقته ونباهته وحذقه رآه صحيح، لكن لو أن الشيخ اطلع على هذا اللفظ نعم ما صححه، لأن ستفاوتون نعم إيه، لكن يرجع إلى كتابه ما يرجع إلى كتابه، كتاب غير نسخة غيره، لا كل مع براءتي من الغلط والوهم ولا تصفح ولا عرف دقة هذه النسخة لا شك أن فيها هذا التوسع ضعف، يعني شخص لا يدري ما في جوه الكتاب، أولا لا يدري هل من مروية أو لا فأجاز وقال إن كان من مروية، ثم قال له مع براءتي من الوهم والغلط، يعني ألا تجدون في المحققين في التحقيق ممن هو على درجة من القوة والضبط والإتقان، تجدون بعض المحققين يقابل النسخ ويثبت في الحاشية لفظ ويغير في الأصل ثم يقول كذا في الأصل والذي صواب الكلمة كذا، ثم يتبين عند النظر أن الصواب ما جعله في الحاشية أو العكس، يعني هذا موجود عند كثير من المحققين وإن شهد لهم، يعني التفاوت في الفهم يتبين للإنسان صحة لفظ قد لا يتبين لغيره، ويتبين له في وقت قد لا يتبين له في غيره من الأوقات، لكن إذا اعتمدنا نسخة الشيخ التي فيها مرويه نسخها عن الأصول معتمدة وقابلها عليها أمنا من ذلك كله. أما إذا قال أذنت لك أن تروي إن كان مرويي ومع براءتي منها، يعني وكل إليه حتى التصحيح، وكل إليه حتى تصحيح النسخة، هذا ما التوسع إلى هذا الحد ليس بصحيح، لأن الطلاب يتفاوتون في هذا، والاختلاف في فهم بعض الجمل وبعض العبارات وبعض الكلمات موجود، ولذا كما سيأتي في كتابة الحديث وضبطه، بعض أهل العلم يقول إذا وجدت في كتابك خطأ، وجدت في الكتاب خطأ تجزم بأنه خطأ، هل يجوز أن تغير هذا الخطأ؟ منهم من يقول يجوز إذا كان خطأ لا يحتمل الصواب، ومنهم من يقول تثبت الكتاب على ما هو عليه وتنبه في الحاشية أن هذا خطأ والصواب كذا، لأنه قد يأتي بعدك من يتبين له وجه الصواب فيما زعمته خطأ. منهم من يقول إذا كان الخطأ في آية تغير، ومنهم من يقول لا تغير ولو كان في آية. كيف؟ لأن قد تكون حفظت القرآن وقرأت القرآن على قراءة، نعم قرأت القرآن على قراءة، وصاحب الكتاب اعتمد قراءة أخرى. يعني كثيرا ما يأمر علينا في تفسير القرطبي المفسر يفسر كلمة من القرآن على قراءة نافع لأنه يعتمد رواية نافع، ثم يأتي بعض الطلاب يقول لا وين، يعدل، يجرؤ عليها ويعدل، لأن المصحف الذي بأيدينا يختلف، قراءة عاصم تختلف عن قراءة نافع. ولذا أخطأ من طبع القرطبي وطبع معه القرآن برواية عاصم. لماذا؟ لأن الناظر يقارن بين المقطع الذي طبعوه من قراءة عاصم والمفسر يفسر قراءة نافع، وهذا من شؤم التصرف في الكتب. الأصل أن القرطبي ما في آيات، وكذلك فتح الباري، كذلك فتح الباري، ومثل سبل السلام، ومثل كل الكتب اللي ما فيها متون، يعني مشروح شرح مزجي بدون متون، ثم يأتي الطالب محسنا في ظنه وعلى حد زعمه ليسهل للطالب قراءة الحديث متواصل أو قراءة الآيات مجتمعة، يحسن في ظنه. لكن على مثل هذا الذي يريد أن يتصرف، أولا أن يفصل ما يضيفه إلى الكتاب الأصلي بخط بحيث يتميز أو يجعله في الحاشية. الأمر الثاني أن يعتمد الرواية أو القراءة التي اعتمدها المؤلف. أن الذين طبعوا البخاري مع فتح الباري نجد كثيرا ما يقول حفظ قوله ولا نجد في المتن، أو يوجد في المتن ما لا يوجد في الشرح، لأن الذي طبع رواية غير التي اعتمدها الحافظ. وأما بالنسبة للكتب مثل سبل السلام مثلا ما في متن، فتجد الربط بين الكلام على الحديث السابق، تجد الصنعاني يربط بين الكلام على الحديث السابق واللاحق ويوضح ذلك قوله، نعم قوله مثلا في حديث ابن عمر وكذا وكذا، ثم يأتي الطابع ويأتي بحديث ابن عمر بينهما. فقد وقد حصل هذا، يجعل المتن بين كلمتين متضايفتين، واحدة قبل المتن والثانية بعده. لماذا؟ لأنه أقحم المتن والأصل ما في متن. ولا شك أن هذا من شؤم التصرف في كتب أهل العلم، وسيأتي مزيد بيان وإيضاح في كتابة الحديث وكيفية التصحيح والسقط واللحق وغيرها. وهذه تفيد طالب العلم في التحقيق، يعني عند أهل الحديث قواعد للتحقيق لو اعتمدها المحققون لسلموا من كثير من الانتقادات. النوع الثاني، وإن خلت من إذن المناولة بأن يناول الشيخ الطالب شيئا من مروياته سواء ملكه إياه أو أعاره إياه لينسخ منه، أو يعرض الطالب على الشيخ الكتاب فيدفعه إليه الشيخ من دون أن يقول ارويه عني. يقول وإن خلت من إذن المناولة قيل تصح، يعني اختلف فيها قيل تصح، وحكاه الخطيب عن طائفة من العلماء، والأصح أنها من دون الإذن باطلة، من دون الإذن باطلة. وقيل يصح العمل دون الرواية، يعني كما يعمل بالمرسل، أنت ما اتصلت روايتك عن هذا الشيخ لأنه لم يأذن لك، فيصح العمل بها دون الرواية كالمرسل، يعني على ما تقدم في الإجازة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.